قال ما أنا من العلماء. ذكرت الشيخ على الشيخ الألباني فقال يعني غضب يعني الشيخ فقال بل السنة القيام ثابت وكذا، بالعكس أنت إذا رأيت في مجلس وجاء وضرب مثال عقلي يا شيخ مثال عقلي، فيقول لو الآن أبوك جالس وكبار السن وجاءوا يسلمون عليك فهل تسلم؟ هذا عالم يسوغ لنفسه يخالف العلماء كلهم في تلك المسألة الخطيرة. الله أكبر. نعم. فقال هل تجلس لا تقوم؟ هل تجلس يا شيخ؟ أقول يعني لا تقوم، هو يقول لا لابد أن تقوم. والله يا شيخ ما بذكر لي واحد الله أكبر إنه رايح عند الشيخ إسماعيل أنصاري مرة، فكاين إسماعيل أنصاري كل ما يشوف عبد الله السعد يقول له لازم ترد على الألباني ولازم كذا ولازم كذا، فمرة دخل عليه فمش عارف طلب ايش منه، يعني شغله ما لها علاقه بالمسائل العلميه او ما هو بحث حديثي، قال والله الالباني نغص علينا حياتنا هيك. يعني شيخنا بيحرم فيك الرجل. ناسي في شيء نسيه موته بيضيقه. الله اكبر. بعض الشباب يعني طبعا يبغضون الالباني، فكان قضية فناء النار، فكنا جالسين فكان واحد اسمه عبد الكريم الحميد رجل أوه. معروف في ريدان حصان يعني. فشيخ شفت رسالته في فناء النار الرد عليكم. كنت انا ذهبت وكانوا قالوا وعليكم السلام جزاك الله خير بسم الله. تفضل. قلت يعني قاعد يتكلمون فكتاب الصحيح صحيح البخاري مختص صحيح البخاري الجزء الثاني، فكان مع الشيخ اسماعيل الأنصاري وكان يعني يقول انظروا شوف الألباني كيف يعني ينتقد صحيح البخاري، فنظرت أنا فكأنه كلام ما في انتقاد، يعني كان كلام يقول أن أبى الله أن يكون إلا الكمال إلا لكتابي عندما ذكرت المقدمة، فكان يعشر الشيخ يحضر قام. ف أنا صراحة طبعا قدر الشيخ إسماعيل ما صراحة أخذت له، فتعجبت قلت ما في الآن، قلت يا إخوان لمعي ما في الآن انتقاد السائل متخصص صحيح البخاري، سكتوا. فواحد كان يتكلم لا بد ترد يا شيخ من البريدة، لا بد ترد على هذا يكفر الألباني ومد الشيخ وكذا. فطلعنا بالخارج فقلنا لماذا تأتون كل يوم وتريدون النبز فقط يستعدون منكم بغيظة؟ نحن نحتسب هذا عند الله. والله كما سمعت فما يهمك غيظ من فتشي شيخنا. يجوز للمرأة سياقة السيارة؟ يجوز أن تركب الحمارة؟ عفوا يجوز تركب الحمارة؟ يجوز يجوز، لكن لوحدها؟ لا زوجة رديفة. يجوز لها أن تركب الحمارة وحدها؟ طيب نقول في حالة أنه السيارة صارت بنشر أو عطل، فهل يجوا يعني شباب أو بلكي وقعت من الحمارة أنت متأثر بفتاوى الجماعة هناك، انت معذور ها؟ نعم. ما تظن انه انا لا. انت معذور لكن هذا ما بينفي انه نلفت نظرك. نعم. من اين اتيت؟ نعم هذه الاحتمالات والتطريقات ما يرد على السيارة يرد على الحمارة اكثر واكثر، هذه نظرات بلدية اقليمية ليست نظرات شرعية فقهية صحيحة أبدا. يا جماعة المرأة لما تركب على حمارة أو على أي دابة أخرى، شكرا، خاصة بهذاك الزمان، ما بعرف أنا المشايخ شو بيتكلموا، هل تعرفون أنه بذاك الزمان كانوا النساء ما يلبسوا سراويل؟ ما بتعرف الظاهر. أعرف. طيب.

في فائدة من سؤالك.